بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان نستكمل الحديث حول الأصل الرابع من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل. وسبق الكلام في هذا الأصل أو حول هذا الأصل عن حكم الإيمان بالرسل وكيف أنه واجب وبغيره لا يتم الإيمان، وكذلك أيضا سبق الكلام عن الفرق بين النبي والرسول، وكذا أيضا سبق الكلام عن كيفية الإيمان بالرسل، وكان الكلام فيها متلخص في الإيمان المجمل بالرسل والإيمان المفصل. وأما اليوم فنتحدث من المبحث الرابع في هذا الأصل عما يجب علينا نحو الرسل، ما يجب علينا نحو الرسل أي تجاه الرسل. قال: يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عندهم وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه عليهم الصلاة والسلام. لهم واجب على المسلم، لهم واجب علينا جميعا صلوات الله وسلامه عليه، لما كان لهم من الدرجة العالية التي اصطفاهم الله عز وجل بها. فهذه الدرجة تستوجب حقوقا لهم صلوات الله وسلامه عليهم تزيد على سائر حقوق الناس. كل الناس لهم حقوق ولها تفاصيل، أما الأنبياء فهم أعلى الناس، جزاك الله خير، أما الأنبياء فهم أعلى الناس في ذلك، أي لهم علينا من الحقوق والواجبات أعلى الدرجات. قال: ومن هذه الحقوق واحد، قال: تصديقهم جميعا فيما جاءوا به. هذه أول واحد، تصديقهم جميعا فيما جاءوا به، تصديق جميع الرسل. ولعل الكلام قد سبق الإشارة حول ذلك، لكن هنا الكلام بتفصيل. قال: تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم، وعدم التفريق بينهم في ذلك، أي عدم التفريق بينهم في التصديق وفي الرسالة والبلاغ. كلهم نصدق به، كلهم نصدق أنه قد بلغ، كلهم نصدق أنه من عند الله سبحانه وتعالى جاء به، سواء رسولا كان أو نبيا عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا واجب على الناس إذا جاءهم الرسول أن يؤمنوا به وأن يطيعوه، هذا واجب على الناس. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر من الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا الأمر من الله عز وجل يستلزم طاعة الرسل، وطاعة الرسل بأمر من الله تستلزم تصديق الرسل، وتصديق الرسل بأمر من الله يستلزم صدق الرسل. ولذا فهذا كله متصل ببعضه، التصديق لهم، الإيمان بأنهم بلغوا، كذلك الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحقيقة هنا إشارة وإن كانت خارج الموضوع مباشرة، لكن فيها درس عظيم لنا جميعا في هذه الأيام، فيها درس لنا جميعا في هذه الأيام. قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرسل لهم طريق لن يتركوا أبدا مهما تغيرت ظروف الناس وأحوال الدنيا من حولهم، طريقهم لا يتغير، طريقهم واحد وهو الدين وتبليغ الدين، ثم يعملون على أن يكون هذا الدين هو دين الناس جميعا وهو المطبق في الأرض من حولهم. فإن كذبهم الناس أو رد الناس دعوتهم فهم على ما هم عليه مستمرون، لا يتغيرون، لا يتركون، هم على ما هم عليه مستمرون. ولذلك هذه قصدت بها إشارة إلى يعني عموم المسلمين وخصوصا إخواننا في مصر خصوصا. فأنت أيها الداعي إلى الله تعالى تحاول أن تقيم دين الله في هذه البلاد أو هذه الأرض، جزاك الله خير الجزاء، لكن انتبه أن لا تترك الأصل، ألا تنصرف عن طريقك الأصلي وهو الدين، إبلاغ الدين، تبليغ الرسالة، حراسة الدين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم نسعى في أن نجعل هذا في الناس، فإن رفضه الناس لا نغير منهجنا ولا نغير طريقنا. ولذا فهذا هو الطريق، ولذا فمن العلامات إن كنت تريد أن تطمئن بإذن الله، من العلامات انظر في نفسك وفي من حولك، فإن وجدت الناس يتركون الدعوة والعلم والمساجد ونحو ذلك بحجة أنهم يريدون تطبيق الدين في الناس وتركوا ذلك، فاعلم أن هذا نذير خطر. لكن الأصل في كل داع مخلص أن يعمل لأجل توصيل الدين للناس وأن يكون هو الذي يحكم الحياة ولا يغير ذلك وإن تغير الناس أو صد الناس. لذلك أنت لك وظيفة، وظيفة عظيمة جدا إن صح التعبير بطريقة عامية، يعني إحنا مش عوطلقية، يعني أنا أقول ذلك لإخواننا خصوصا المصريين والسلفيين خصوصا، أنت لست يعني عاطلا لأجل أن تبحث لك عن دور في هذه الحياة الدنيا، لا، إحنا مش عوطلقية، إحنا عندنا خط أساسي إحنا نسير عليه لا نتركه أبدا، وهو الدين ودعوة الناس وحراسة هذه العقيدة، ولن نتركها أبدا حتى وإن تركنا كل شيء بعدها، لكن هذا لن نتركه أبدا، هذا طريقنا. المساجد هي أصلنا، الدعوة العلم هو أصلنا، هذا الذي لا نغيره أبدا، لكن نحاول أن نوصل هذا إلى خارج الدعوة والمسجد والناس، هذا ما نسعى إليه. أما أن احنا نترك المساجد والعلم والدعوة فإننا سنضيع كما ضاع غيرنا، كما ضاع غيرنا في هذا المجال، سابوا العلم وسابوا التعلم وتركوا المساجد وتركوا الدعوة وانصرفوا إلى هذه المهام فضاعوا. ولذا ففي الحقيقة هذا تحذير بين يدي يعني هذه الأحداث التي نعيشها، أن لنا أصل لا ينبغي لنا أن نترك هذا الأصل، واحذر أن تترك هذا الأصل، فأصلك العلم، أصلك تبليغ الدين، أصلك المسجد، أصلك الكتب، هذا أصلنا، هذا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ هذا نطبقه على الحياة. فإن أبى الناس ذلك أو كذبونا في ذلك لن نترك هذا، لن نترك هذا. قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات، وهذا مقتضى الإيمان بهم. قال: ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة. هذا تنبيه مهم بين يدي الكلام عن تصديق الرسل جميعا والإيمان بأنهم جميعا مرسلون مبلغون من الله سبحانه وتعالى ومن عند الله. نعم، لكن انتبه، وهذا تنبيه، وهو لا يجوز لك أن تتبع رسالة نبي آخر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته نسخ كل بعثة قبله، والواجب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا مات كافرا. إلا مات كافرا، الذي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يصدق بغيره ويصدق به، لا يسعه أن يتبع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان بيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبغيره. وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فوجد بين يديه صحائف من التوراة يقرأها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهذا وأنا بين أظهركم؟ أهذا وأنا حي؟ فقال: والله لو أن موسى ابن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني هذه القراءة التي تقرأها أنت، هل هي قراءة من باب النظر في هذه الرسالات السابقة لعلك تتبع ما فيها؟ لا يجوز لك ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتبع رسالة نبي سبق وإن صدق بأن هذا نبي من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، إذ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله، فلا دين إلا ما بعثه الله به، ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة العالمية. نحن وإن كنا نؤمن بالرسل قبله، إلا أنه لا يجوز لنا أن نتبع رسالة نبي غيره. نحن وإن كنا نؤمن بالرسل قبله، إلا أننا نؤمن كذلك أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لكل العالم، حتى الذين كانوا يتبعون رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى. فلا يجوز لأحد أن يتابع رسالة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين: قال: موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. أي مما يجب علينا نحو الرسل موالاة الرسل جميعا ومحبة الرسل جميعا والحذر من بغضهم أو عداوتهم. وهذا حدث من طوائف كثيرة في العالم. اليهود والنصارى يبغضون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوالونه، بل هم من الأنبياء الذين والوهم، هم من الأنبياء الذين آمنوا بهم لا يوالونهم، من الأنبياء الذين آمنوا بهم لا يوالونهم. وربما كان معهم بعض الجهلة من طوائف أخرى غير اليهود والنصارى، فعلى سبيل المثال يزدرون نبي الله يونس عليه السلام، أو يحطون من قدر بعض الأنبياء فينسبون إليهم ما لا يجوز، والعياذ بالله، كفحش اليهود الذين نسبوا لبعض أنبياء الله عز وجل ما لا ينسب لأفحش الناس، والعياذ بالله، من شرب الخمر وربما والعياذ بالله الوطئ للمحارم ونحو ذلك. وهذا نسبه اليهود لبعض أنبيائهم، فلذلك من عقيدة المسلم أن يوالي الأنبياء جميعا، أن يحب الأنبياء جميعا، أن يحذر من بغض الأنبياء جميعا وعداوتهم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله، الولاية التي بين المؤمنين، وأعلى هذه الدرجات التي تكون من المؤمنين للرسل. فتضمنت الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانا، وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق، لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله، وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته، وقرن بينها في العقوبة والجزاء. يعني جعل الله معاداته أو معاداة رسله كمعاداته هو سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعطف الله عز وجل الرسل عليه في الدرجة، يعني أن من عاد الرسل كان كمن عاد الله. قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وأفرد جبريل وميكائيل، مع أنه قال وملائكته، أفرد جبريل وميكائيل من باب العام والخاص تأكيدا على هذه القضية، لأن اليهود كانوا يعلنون العداوة لجبريل وميكائيل، يعلنون العداوة لجبريل وميكائيل، ويقولون جبريل هذا يأتي بالحرب وهو عدو لنا. ولذا أكد الله عز وجل على ذلك بعد ذكر يعني الملائكة في العموم. ثلاثة: قال اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى. قال: إذ الرسالة اصطفاء من الله، يختص الله بها من يشاء من خلقه، ولا تنال بالاجتهاد والعمل. مسألة خطيرة جدا هذه المسألة، هذه مسألة في الإيمان بالرسل مهمة جدا، وذلك لأن هناك من ادعى أن الرسالة من الممكن أن تكتسب، أن الرسالة من الممكن أن تكتسب برياضة النفس ونحو ذلك، كما هو اعتقاد بعض الصوفية الفلاسفة خصوصا، فإن بعضهم يعتقد أن النبوة تكتسب ويكون ذلك برياضة النفس ونحو ذلك، وهذا باطل. فابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء، وأخبر الله بذلك: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يوجد نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام هؤلاء الفلاسفة من الصوفية أولوا حتى الآية، فقالوا: وخاتم النبيين، يعني الخاتم الذي يلبس فيه اليد، يعني أن محمدا زينة النبيين، وليس المقصود به الخاتم على المعنى اللغوي الذي هو النهاية والحد الذي لا بعده شيء. فقالوا: خاتم النبيين يعني زينة النبيين، وهذا باطل. وإلا فقد قال هو صلى الله عليه وسلم مصرحا في أكثر من موضع، قال وإنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ولذا فمن ادعى النبوة كان كاذبا، كان مفتريا على الله تعالى. والفلاسفة هؤلاء الصوفية وإن لم يظهر منهم تصريح مباشر لادعاء أحدهم بالنبوة، إلا أن كلامهم يوهم ذلك، وإن عجزوا عن التصريح خشية غضبة المسلمين. فالتيجاني مثلا من أقطاب الصوفية الفلاسفة، التيجاني وابن عربي وابن سبعين وغيرهم، ظهر في كلامهم هذه المسألة، وهي كلامهم بكلام معناه أن النبوة من الممكن أن تكتسب، وأنها تكون برياضة النفس وتهذيبها ونحو ذلك، وهذا باطل. وإلا فكما ذكرنا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إذن الرسالة اصطفاء من الله، الرسالة اصطفاء من الله، وليست موهبة ولا شيء يكتسب، يعني ليست هي شيء في الإنسان لأنه هو يستحق ذلك، وأنه هو له مكان في الناس ينبغي أن يكون له هذه الدرجة، كما قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فظنوا أن النبوة تكون بمعيار المكانة الاجتماعية والشرف في الناس ونحو ذلك. لا، النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من رسله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فيرفع الله درجات من يشاء، فيصطفي من يشاء ويجعل له النبوة. إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين، قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل. أين؟ ثم قال كما دلت السنة أيضا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق، لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذه المنزلة حتى وإن لم يدعي النبوة والرسالة. ونشير بذلك إلى أيضا إلى ماذا؟ إلى ضلال الرافضة الذين رفعوا أئمتهم إلى درجة من المكانة بما ادعوه من فضائل لهم، تربوا فوق مكانة ودرجة الأنبياء والمرسلين، وإن لم يذكروا في ذلك صراحة أنهم أنبياء، يعني هم يقولون هم الأئمة، نعم، ولا يقولون هم أنبياء، ويقولون علي طبعا أول للأئمة، ثم إلى أن ينتهوا إلى الإمام المخفي على عينه اللي هو حاطينه في السرداب، إلى أن ينتهوا إلى هذا الإمام، وهذا إمام ليس له وجود أصلا، ليس له وجود أصلا في الحياة، وإنما هو وهم منهم. الغرض أنهم ينسبون إلى أئمتهم هؤلاء من الفضائل ما ليس له الأنبياء والرسل، وهذا باطل. ولذا ليس في الخلق أحد، أو ليس في الناس أحد أفضل من الرسل، فالرسل أفضل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية للبخاري من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والرواية الأخرى من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. العلماء لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لهم فيه تفسيران. تفسير الأول على أن الضمير أنا هذا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تقدير الكلام هو لا يجوز لأحد أن يقول أن محمدا أفضل من يونس، فيكون ذلك من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم رفعة لشأن أخيه يونس عليه السلام، لئلا يتوهم بعض الناس النقص لهذا النبي الكريم بسبب الحادث الذي حصل معه، وهو هيأتي الكلام عليه، وهو حادث فراره من الناس لما يأس من دعوتهم. والتفسير الثاني والله أعلم هو أقرب، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أنا الضمير عائد على القائل، القائل وتقدير الكلام، يعني لا ينبغي لك أيها الإنسان أن تقول أنك أفضل من يونس عليه السلام لأجل أن يونس حصل له هذا الأمر، فربما يتوهم بعض الجهال أن هذا يحط من قدر النبي يونس لما فر من قومه ويأس من دعوتهم وترك أمر دعوتهم. فهذا تنبيه وتحذير على ذلك، وفي في التفسيرين بيان لعظيم درجة النبي يونس عليه السلام، وأن الأنبياء وإن كانوا صلوات الله وسلامه عليهم بينهم تفاضل، لكن هم خير الناس، ليس لأحد من الناس أن يعلو على قدر نبي من الأنبياء. قال بعض شراح الحديث إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه السلام صلى الله عليه وسلم، من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. وبين العلماء أن ما جرى ليونس صلوات الله وسلامه عليه لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم كقوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. فمعلوم قصة نبي الله يونس عليه السلام، ذا النون يعني صاحب النون صاحب الحوت، ونسب إليه لاشتهار القصة، والنون هو الحوت الكبير الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام في البحر لما كان من حاله مع قومه بعدما دعاهم فيأس من دعوتهم لما رأى منهم من الصد والتكذيب وعدم الإيمان، فلم يؤمن به أحد سبحان الله، فتركهم وانصرف عنهم فركب البحر يبتغي أرضا غير أرضه، فكان ما كان من تلاعب البحر يعني قاربهم، حتى كان يونس عليه السلام ممن جرت عليه القرعة فألقي في البحر فالتقمه الحوت كما هي القصة المشهورة، وكان ما كان من حبسه في الحوت، ثم أخرجه الله عز وجل من بطن الحوت بعد ذلك ورجع إلى قومه فوجدهم جميعا قد آمنوا سبحان الله. ولم يؤمن في العالم كله قوم عن آخرهم إلا قوم يونس، هذا لم يحصل في العالم كله ولا حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به العالم كله، أما يونس فقد آمنت به أمته كلها بعدما تركهم وانصرف، فإذا بهم يندمون وأخذوا يتلاومون فيما بينهم حتى تابوا إلى الله تعالى وآمنوا جميعا سبحان الله العظيم. أربعة، اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي مما هو واجب نحو الرسل أننا نعتقد أن الرسل على أفضليتهم على سائر الناس، كذلك نعتقد أنهم فيما بينهم يتفاضلون وهذا لا يضر في الإيمان ولا العقيدة، بل هذا واجب في العقيدة. فإن من الرسل من رفعه الله أعلى من غيره لما كان له من الجهاد والفضل والعمل أكثر من غيره. فالأنبياء الذين رفعهم الله أكثر من غيرهم تظهر في قصصهم هذه المسألة. فعلى سبيل المثال كما سيأتي في الفصل الذي بعده أولو العزم من الرسل، فإننا نجد أولو العزم من الرسل هم الأنبياء الذين عانوا كثيرا في الدعوة إلى الله، ولعلنا يعني نأتي إليها في يعني إن شاء الله إيجاز وسرعة. قال: اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الطبري في تفسير الآية يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم كموسى صلى الله عليه وسلم، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. خمسة: الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك، وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعده. هذا من إنعام الله عليهم، إن إذا ذكر الرسل أمر الله عباده أن يسلموا عليهم وأن يصلوا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى عن نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال عن إبراهيم: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون: وتركنا عليهم في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: وسلام على المرسلين، أي جعلنا لهم في الآخرين من بعدهم ذكرى تبقى، تركنا لهم ذكرى تبقى في الآخرين من بعدهم، إذا ذكروا صلوا عليهم وسلموا عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير: قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف، يعني نوح عليه السلام أول المرسلين أول الرسل، فصارت هذه في الرسل جميعا سلام على نوح في المرسلين في العالمين، فيسلم على نوح ويسلم على كل نبي يأتي بعده. وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. هو في قوله يقول: وكذلك أجمع من يعتد به، في إشارة كده ها ماشي، ما لا هو بيشير إلى، دايما لما تجد عالم من العلماء يشير هذه الإشارة يبقى دايما يشير إلى، لا مش إجماع، إذا بيقول أجمع يبقى بيشير إلى ماذا؟ إلى فرقة من فرق الضلال، من فرق الضلال مثلا روافد خوارج مثلا نحو ذلك، فيكون لهم خلاف في أحيانا في المسألة، فهؤلاء لا يعتد به خلافهم أصلا، لا يعتد به خلافهم أصلا. ولعله يشير إلى الروافض الذين جعلوا ذلك كذلك لأئمتهم، جعلوا ذلك كذلك لأئمتهم، لا الإجماع على اختصاصها بالأنبياء والمرسلين والملائكة، وليس الأنبياء والمرسلين والملائكة والأئمة كما هو عند الرافضة. نعم هيئتهم. قال: وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. استقلالا يعني ماذا؟ ها؟ آه جزاك الله خيرا، إذا ذكر منفردا فيجوز أن يذكر ويصلى عليه، إذا قلت النبي نوح صلى الله عليه وسلم، النبي فلان صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذا ذكر استقلالا أو إذا ذكروا جميعا فيصلى عليهم، وهنا هو بيشير إلى إشارة هيجي بقى الكلام هو عليها. قال: وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. غير الأنبياء يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في الصحابة آل البيت وغيرهم، فهل يصلى عليهم استقلالا؟ قال: وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، يعني لا يطلق لهم ذلك، يعني لا يقال علي عليه الصلاة والسلام مثلا، ولا يقال أبو بكر عليه الصلاة والسلام مثلا، أو صلى الله عليه وسلم مثلا، لا يقال هذا ابتداء ولا استقلالا للواحد غير الأنبياء والملائكة، لكن لو جمعوا يجوز. جمعوا يعني قيل الصحابة فيصلى عليهم جميعا، نعم، كما هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه، هذا يصلى عليهم فيه بالجملة، فيقال بالجملة الصلاة والسلام على الآل والصحب. أما أن يقال فلان غير الأنبياء والملائكة فلا يقال ذلك ابتداء. طيب، من حيث الجواز يجوز، لكن لا يقال ذلك إطلاقا، أي لا يقال ذلك مطلقا، لا يقال ذلك مطلقا، يعني أقصد أنه لا يطلق، يعني يجوز أن أقول فلان صلى الله عليه وسلم، أو أقول اللهم صلي على فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. لماذا؟ لأن الصلاة ما هي إلا دعاء، لكن حتى لا يتوهم رفع الناس إلى درجات فوق درجاتهم فلا يجوز أن تقال لهم انفرادا واستقلالا، فلا يقال علي عليه السلام كما تفعل الشيعة، علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، فهذا يوهم أن علي رضي الله عنه له درجة النبوة أو درجة كدرجة الأنبياء، وهذا باطل. وإن كانت الكلمة في أصلها تجوز، عليه السلام يعني تطلب من الله أن يجعل عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، يجوز، بل يجوز أن أقول أنا لك أنت مثلا، أقول لك ذلك من حيث المعنى الشرعي واللغوي، يجوز أن أقول لك ذلك: اللهم صلي على فلان، يجوز لك ذلك، لكن من حيث الذكر والإطلاق، أو الذكر مع منفردا والإطلاق، فهذا لا يجوز حتى لا يتوهم الناس التسوية به الأنبياء. وهذه أيضا هذه المسألة تنزل على الصحابة أيضا فيما يختص بالصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم جرى عرف أهل العلم أن إذا ذكر الصحابي قالوا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يجوز لك أنت، يجوز أن أقول لك يا فلان رضي الله عنك، أو أقول فلان رضي الله عنه، يجوز هذا، لكن إذا كان هذا عند الإطلاق فيختص بها الصحابة. ولذلك تجد العلماء أيضا يصطلحون إذا ذكر التابعي قالوا رحمه الله، ولا يقولون رضي الله عنه، تفريقا بين الصحابي والتابعي لتفاوت الدرجة، فالصحابة أفضل من التابعين، ولذلك في الجملة لا يذكرون هكذا. قال: فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوق على هذه الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: المبحث الخامس أولو العزم من الرسل. احنا ناخذ المبحث هذا لأنه قصير مش طويل ومتعلق بما سبق. قال: أولو العزم من الرسل هم ذو الحزم والصبر. أولو العزم يعني معناها ماذا؟ يعني أصحاب العزم وأصحاب الصبر، لكن هل هذا معناه أن غيرهم ليسوا كذلك؟ لا، وإنما المقصود أنهم أعلى الرسل في هذه الأمور، في العزم، في الصبر، في الحزم. نعم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا قيل لمن؟ لواحد من أولو العزم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد سبقك إخوة لك من الأنبياء وصفوا بذلك، وقد اختلف العلماء فيهم، فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل، ومن في قوله من الرسل لبيان الجنس لا للتبعيض. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لبيان الجنس، يعني ماذا؟ من الناس، هناك جنس من الناس اسمه الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني من الناس، ففيهم من هو أعلى درجة وهم أولو العزم وهم جميع الرسل، فتكون هنا من باب ذكر البيان للجنس وليس للإيش؟ للتبعيض، يعني من بين الرسل، لا ليس هذا هو المقصود. قال ابن زيد كل الرسل كانوا أولو عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وقيل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قال ابن عباس أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخرساني وعليه كثير من متأخر أهل العلم. وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه، وبه استدل لهذا القول الأول في سورة الأحزاب. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الموضع الثاني في سورة الشورى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلما جمع الله بين هؤلاء الرسل الخمسة في موضعين يظهر في الموضعين التخصيص، قال كثير من أهل العلم أن المراد هم أنهم هم أولو العزم من الرسل وكما روي عن ابن عباس. قال بعض المفسرين ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من الرسل. وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين. قال وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم. فأخبر أنه أفضل الناس، أفضل الناس. إذن فهناك دليل على أن الرسل متفاضلون، وهناك دليل كذلك على أن الرسل فيما بينهم هذا التفاضل فيهم كذلك رسل لهم درجة أعلى من كل الرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.